الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. يقول المؤلف: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة معروفة في يوم الجمعة، أضيفت إلى اليوم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة، فأضيفت الصلاة، صلاة الجمعة أي صلاة يوم الجمعة، الصلاة التي في يوم الجمعة. وصلاة الجمعة صلاة معروفة، يعني تختلف عن سائر الصلوات، تختلف عن صلاة الظهر في سائر الأيام. فصلاة الظهر 4 ركعات وليس فيها خطوة ولا يجهر فيها بالقراءة، أما صلاة الجمعة فيها 2 ركعات ويتقدمهما 2 خطبة ويجهر فيهما بالقراءة ولها أحكام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول الشيخ: تلزم صلاة الجمعة أي تجب على من تجب عليه صلاة الجماعة، وهم الرجال المكلفون. المسلم مكلف قادر إذا كان مستوطنا مقيما في بلد، فلا تجب على المسافر ولا تجب على يعني على النساء المرأة، ولا تجب على غير المكلف الصبي، ولا تجب على من ليس في الحضر في مستوطن كالبادية. ما تقام صلاة الجمعة لا تقام في البوادي، يعني الذين يعني هم غير مستقرين بل هم رحل، يوم شمال ويوم جنوب. ولهذا قال: ببناء. إنما تقام صلاة الجمعة في القرى والأمصار. نعم. ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها 2. يقول: شروط صحتها ووجوبها، يعني الوقت، ووقتها عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر. ومن العلماء من يقول: يجوز تقديمها على الزوال، تقام قبل ذلك. الوقت، وأن تكون في قرية في بلد كما تقدم، لا تقام يعني في الصحارى في البوادي، إنما تقام في القرى. وأن يتقدمها 2، معنى هذا إنهم يعني لو أقام أناس صلاة الجمعة صلى 2 بلا خطوة فإنها لا تصح صلاته، لأن هذا دأب الرسول والصحابة وعمل المسلمين، ما في لابد من تقدم 2 قبل صلاة الجمعة. نعم. بعد. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها صلى الله عليه وسلم. نعم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، الشيخ بها يذكر هذه الأحاديث ليبين بعض ما يتعلق بالخطبة في حديث جابر بن عبد الله وحديث أيضا عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، هذه تضمنت يعني بعض أحكام الخطبة. ففي الحديث الأول دلالة على ما ينبغي للخطيب من أن يلقي الخطبة بحماس لا ببرود وصوت الرخي، لا، كان رسول الله إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، ليس هو غضب على أحد يعني للإنكار، يعني لا، بل غضب الحماس والحماس في الموعظة والتخويف. لا شك أن هذا أبلغ في يعني أبلغ في وقع الكلام على المسامع والقلوب. احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه، هذا وصف تصوير من جابر لهيئة الرسول في خطبته، الله أكبر، حتى كأنه منذر جيش، يعني كأنه منذر لقومه من جيش سيجتاحهم وجيش يهددهم يعني جيش قادم عليهم. الحذر، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والروايات الأخرى دلت على أن هذا إن ما ذكره جابر أنه يعني به خطبة الجمعة، وذكر بعض ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته، يقول أما بعد. وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في خطبه أما بعد، وهي جملة ينتقل بها من الافتتاح إلى الشروع في المقصود. فيقول بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد. ومما كان يقول إن خير الكلام أو خير الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي السيرة والطريقة، فطريقة الرسول في جميع أموره خير، في عبادته لربه وفي معاملته للخلق خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، فالمحدثات في الدين هي شر كلها وضلال كلها، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، ما في تفصيل تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، هذا لا أصل له، وما قد يسمى بدعة مما هو مشروع فإنه بدعة لغوية ليس بدعة في الدين. وأما الحديث الآخر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، فيه الإرشاد إلى تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، وكل من الأمرين يعني بالنسبة إليه، فلا يقال إن الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة، لا، لكن الخطبة باعتبار الخطب تكون قصيرة، توصف بأنها قصيرة بالقياس بالنسبة إلى الخطب الطويلة، والصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى من يخفف. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيف يعني طول الصلاة، يقرأ فيها، كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون، ويقرأ فيها بسبح والغاشي الحمد لله. فلا يأتي إنسان ويقرأ للناس مثلا فيها سور طويلة، يقرأ فيها مثلا سورة طه ولا الأنبياء ولا أمثال هذه السور، لا ليس مطلوبا، بل الطول الذي أرشد إليه هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. إلى هنا يا علي. لا، ما في تحديد، ما يقال أنه طويل، يعني كأنه عرفي، كأنه يعود إلى العرف. أيه. يعني ممكن يختلف، اللي يؤدي إلى الملل الناس هذا فيه طول، يعني عندي أنا تقدير إن ما هو يعني 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، ما هو زين 10 دقائق، ربع ساعة. والمتأمل لخطب الناس يرى إنهم يطنبون ويطيلون الكلام في معنى يكفي فيها نصف ما يقال. شو يا أخي؟ إذا ما صلى المسافر الجمعة بل يصلي وحده تفوت عليه الجمعة، يصلي منفرد. شو؟ هل يجوز أن يصلي منفرد في صلاة الجمعة؟ والجمعة واجب على المسافر. والله إذا كان الجمعة لا تجب على المسافر، لكنه إذا كان مستقرا جالس في المكان ونودي لصلاة الجمعة يحضر، ليش؟ صلي وحده وهو إلى جنب المسجد أو قريب من المسجد. نعم. السلام عليكم الشيخ، تحديد الجمعة بأربعين الشيخ. لا هذا ما تكلمنا فيها. نعم، هذا أول فيها قول كثير، والصحيح أنه ليس هذا بشرط. نعم.